تفسير الآية 19 من سورة مريم، يقول تعالى: قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، أي قال لها مطمئنا إياها: ما أنا إلا مبعوث ربك إليك، أي مربيك وخالقك ورازقك وراعيك ومرشدك من خلال دينه الإسلام لكل ما يصلحك ويكملك ويسعدك تمام السعادة في دنياك وأخراك، والذي استعذت واحتميت به ولجأت إليه لأعطيك، لأكون سببا في إعطائك منه سبحانه بقدرته وعلمه وحكمته ورحمته، ولدا طاهرا من كل سوء ككفر أو شرك أو ظلم أو فساد أو غيره من الشرور، بأن يربي على العمل بكل أخلاق الإسلام بتيسير أسباب ذلك لك ولغيرك من المؤمنين حولكما، فيتزكى أي فيترقى ويسمو وينمو في الأفكار والأخلاقيات والمعاملات، فيسعد ويسعد الناس في الدارين حينما يدعوهم للإيمان بربهم واتباع دينه الإسلام.